وتزكو به النفوس ويترقى به العبد في مقامات العبودية. ولهذا أثنى الله على أهله وأشهدهم وقارن شهادتهم بشهادته وبشهادة خواص خلقه وهم الملائكة على أعظم مشهود وهي كلمة التوحيد، شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولي العلم قائما بالقسط. يقول الله جل وعلا: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. الله جل وعلا أمر الملائكة أن يسجدوا لآدم لأن الله خصه بالعلم وعلم آدم الأسماء كلها. العلم من أجل القرب ومن أعظمها، فاحرصوا أيها الطلبة على التحصيل وعلى طلب العلم، فإن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من سلك طريقا يلتمس به علما سهل الله به طريقا إلى الجنة، فهو سبب من أسباب النجاة من الفتن وسبب من أسباب النجاة من النار يوم القيامة. نبينا صلى الله عليه وسلم يقول: ما جلس قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله فيمن عنده. انظر إلى هذا الفضل العظيم. نبينا صلى الله عليه وسلم علمنا وأرشدنا إلى أن نستزيد من العلم النافع وأن ندعو الله عز وجل أن يعلمنا وأن يفقهنا. فجاء عند أحمد من حديث أم سلمة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا صلى الصبح قال: اللهم إني أسألك علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طيبا. فهو يدعو الله عز وجل أن يعلمه علما نافعا، يحثه على العمل ويحضه عليه. فما أحوجنا إلى العلم النافع، فعلينا أن ننفق الأوقات والجهود في تحصيل هذا العلم والصبر على مذاكرته. نبينا صلى الله عليه وسلم كما جاء عند ابن ماجه من حديث أبي سعيد يقول: سيأتيكم أقوام يطلبون العلم فإذا رأيتموهم فقولوا مرحبا، فقولوا لهم مرحبا مرحبا بوصية رسول الله صلى الله عليه وسلم. واقنوهم. فقيل: يا رسول الله، وما اقنوهم؟ قال: أي علموهم. فهذا فيه إلى أن طلب العلم من أفضل القرب، وأن أهله وصى بهم نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فكونوا من أهل وصيته صلوات الله وسلامه عليه. حاجة الناس، بل حاجتنا وحاجة الناس إلى العلم أعظم من حاجتنا إلى الطعام والشراب، أعظم من حاجتنا إلى الطعام والشراب في زمن قد كثرت فيه الفتن والأهواء وعم الجهل وأقبلت علينا رايات الباطل من كل مكان، من رايات الكفر والإلحاد والبدع والأهواء، فلا يدفع هذا الباطل إلا بالعلم، إلا بالحجة والبرهان. وقل: جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا. ولا يأتونك بمثل إلا جئناك بالحق وأحسن تفسيرا. فالواجب أن نتعلم من أجل أن نحصن أنفسنا وأن نحصن أهلنا وعموم أهل الإسلام من هذه الفتن ومن هذه الأهواء. فحملة العلم هم حراس الشريعة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: يحمل هذا العلم من كل خلف عدوله، ينفون عنه انتحال المبطلين وتحريف الغالين وتأويل الجاهلين. الرد على أهل الباطل من أهل الإلحاد والشرك والبدع من أعظم الجهاد. يقول شيخ الإسلام رحمة الله عليه: الراد على أهل البدع مجاهد. ويقول يحيى بن يحيى: الذب على السنة أفضل من الجهاد في سبيل الله. ولا يكون المرء رادا على أهل البدع ولا ذابا على الحق إلا إذا كان على علم وبصيرة وكان من أهل العلم. فجدوا واجتهدوا، فهذه الدورات المباركة فيها خير عظيم. فأقبلوا طلاب العلم على تحصيل العلم النافع. كان شيخنا الوادع رحمه الله يقول كلمة وفيها أو في مضمونها محبته رحمه الله الخير للناس. قال: أتمنى أن يكون هذا العلم ماذا كالماء أسقيكم إياه، فلا تحتقرن نفسك أو لا تحقرن نفسك، تعلم، فنفسك بحاجة إلى العلم، وأهلك وعشيرتك وبلدتك، فاحرص على الخير لعل الله عز وجل ينصر بك هذا الدين ويجعلك مفتاح خير على أهل الإسلام، مغلاق شر. وكلما بث العلم والحجج والبراهين كلما ضعفت شوكة أهل الباطل. أما إذا ضعف نور النبوة، أعني العلم كما يقول شيخ الإسلام، عظم الجهل في الناس وكثرت الأهواء والبدع. يقول الإمام مالك رحمة الله عليه: ما قلت الآثار في بلد، أي العلم والحجج والبراهين، إلا وكثرت فيها الأهواء. وأحببت في هذا المقام أن أذكر نفسي وإياكم بموضوع يتعلق بإعداد الخطبة. وتعلمون أن يوم الجمعة شرعت فيه صلاة الجمعة، وذهب جماهير أهل العلم إلى أن الخطبة شرط لصحة صلاة الجمعة. وخطبة الجمعة من أشرف شعائر الإسلام وأحد أهم ميادين الدعوة إلى الله وتبليغ شرعه وإقامة الحجة على عباده، وإقامة الحجة على عباده. فينبغي طلاب العلم أن نتفقه أولا في ديننا بتعلم التوحيد والسنة والاتباع، وأيضا أن نتفقه في الأمور العملية من أحكام العبادات والمعاملات والجنايات وغيرها. ومنها أن نتفقه في أحكام صلاة الجمعة وآدابها، وأيضا ما يتعلق بالخطبة. فلشرف هذه الخطبة أوجب الشارع على المصلي أن ينصت لها أثناء الخطبة، فقد قال صلى الله عليه وسلم: إذا قلت لصاحبك يوم الجمعة أنصت والإمام يخطب فقد لغوت. هذا لشرف الخطبة ولعلو مكانتها. إذا رأيت أخاك يفعل شيئا في الخطبة فلا تنكرن عليه، أي بالقول، فلو أنكرت عليه فقد لغوت. بل مس الحصى، من مس الحصى فقد لغى، بل من شرف الخطيب والخطبة أنه يسن للسامعين أن يصرفوا وجوههم إليه وأن يستقبلوه بوجوههم. يقول النووي رحمه الله: وقد أجمع أهل العلم على استحباب ذلك، ونقل الإجماع أيضا ابن عبد البر. ويقول ابن القيم في الزاد: إذا خطب رسول الله صلى الله عليه وسلم الجمعة استدار أصحابه إليه بوجوههم، استدار أصحابه صلى الله عليه وسلم إليه بوجوههم. من شرف هذه الخطبة أن الملائكة تنصت إليها وتحضرها للاستماع. فالنبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيح يقول: إذا كان يوم الجمعة كان على كل باب من أبواب المسجد ملائكة يكتبون الأول فالأول، فإذا جلس الإمام أي على المنبر طووا صحفهم أو طووا الصحف وجاءوا يستمعون الذكر، وهذا لشرف الخطبة. بل من يتخلف عنها يطبع على قلبه، من يتخلف عن هذه الخطب وعن صلاة الجمعة فإن الله عز وجل يطبع على قلبه. فأولا أوصيك أيها الخطيب أن تخلص النية في خطبتك، في وعظك، في تحصيلك للعلم وطلبك، في أعمالك كلها. والإخلاص هو سر بينك وبين رب العالمين، هو سر بينك وبين رب العالمين. فعليك أن تجاهد نفسك في تحقيقه، فإن الله عز وجل يقول: ألا لله الدين الخالص. لله خبر مقدم، والدين مبتدأ مؤخر، والخالص صفة، وتقديم ما حقه التأخير يفيد الحصر، أي لا يقبل الله عز وجل من الدين إلا ما كان خالصا. وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين، حنفاء أي مقبلين على الله معرضين عن غيره. فعليك أن تجاهد نفسك. يقول سفيان الثوري رحمه الله: ما عالجت شيئا أشد علي من نيتي، لأنها تتفلت. واعلم أن الله عز وجل مطلع على سريرتك، يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور، والله عليم بذات الصدور. قال صلى الله عليه وسلم: إن الله لا ينظر إلى صوركم وأجسامكم، بل ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم. وأنتم تعلمون أن الرياء عياذا بالله شرك أصغر، وقد يسترسل مع العبد حتى يصل به إلى الشرك الأكبر عياذا بالله. فعليك أن تنوي بخطبتك ووعظك وجه الله والدار الآخرة، أن تنوي بخطبتك أن تذكر نفسك وأن تعظ نفسك وأن تعظ الناس وأن تعلمهم دين الله وأن تدفع عنهم الشبه وأن تدفع عنهم الباطل وأن تدفع عنهم الباطل. وإذا أخلصت نيتك وفقك الله رب العالمين وجعل لكلامك أثرا في قلوب الناس، فكما قيل ما خرج من القلب يصل إلى القلب. ويقول ابن القيم رحمه الله: والإخلاص يستجلب به التوفيق، والإخلاص يستجلب به التوفيق. فالناس لا تسعى في أن تنال مدحهم أو أن تهرب من ذمهم. جاء رجل إلى النبي عليه الصلاة والسلام وقال: يا رسول الله، ذمي شين ومدحي زين. قال: يا رسول الله، مدحي زين وذمي شين. قال: ذاك الله، ذاك الله هو الذي يرفع ويخفض، هو الذي يعز ويذل، هو الذي يعطي ويمنع. فالواجب أن نجاهد أنفسنا. واعلم أنك إذا لم ترد بخطبتك وجه الله وأردت ثناء الله خذلت، ووكلك الله إلى نفسك. جاء يرحمك الله، جاء في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: قال صلى الله عليه وسلم، قال الله تعالى: من عمل عملا، عملا نكر في سياق الشرط، من عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشركه. وجاء في بعضها: أنا أغنى الشركاء عن الشرك. من عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشركه. الأمر الثاني أيها الخطيب، إذا أردت أن ينفع الله بخطبتك وبدعوتك ووعظك وتذكيرك فعليك بالعمل بما تعظ وبما تذكر وبما تنصح به. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون. كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. ويقول ربنا عز وجل: أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب. تأتي بخطبة فيها تحريم أكل ميراث النساء، وربما أنت ممن قد حرم أخواته من ميراثهن، قد تأتي بخطبة فيها تعظيم قدر الصلاة وفيها الأمر بالمحافظة عليها، وأنت ممن يتخلف فلا ترى إلا مسبوقا، وقد تغيب عن صلاة الفجر أياما، لا، عليك أن تعمل. فإياك أن تدعو الناس إلى الجنة بأقوالك وتقطعهم أو تقطع الطريق عنهم إلى الجنة بفعالك. ماذا قال شعيب لقومه؟ وما أريد أن أخالفكم إلى ما أنهاكم عنه. نبينا صلى الله عليه وسلم كما جاء في الصحيح من حديث أسامة بن زيد أخبر عن رجل أدخل النار فاندلقت أقتابه أي أمعاؤه فصار يدور عليها كما يدور الحمار على الرحى، فيأتيه الناس فيقولون له يا فلان أما كنت تأمرنا بالمعروف وتنهانا عن المنكر؟ قال كنت آمركم بالمعروف ولا آتيه، وأنهاكم عن المنكر وآتيه، فإياك ثم إياك من أن تكون ممن يدعو الناس إلى الخير ولا يسابق إليه. لا شك أننا نذنب وكل ابن آدم خطاء، لكن لا ينبغي للمرء وهو قدوة أن يكون مصرا على ذنبه مخالفا لما يأمر بفعاله، مخالفا لما ينهى بفعاله، فإياك ثم إياك. واحذر من ذنوب الخلوات، واحذر من ذنوب الخلوات، وراقب ربك. يقول ابن القيم رحمه الله وأجمع العارفون على أن ذنوب الخلوات سبب الانتكاسات، فراقب ربك وأقبل على الله وجاهد هذه النفس، والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. فمن أسباب قبول الناس لدعوتك أن تكون عاملا بهذا العلم، عاملا بهذه الموعظة وبهذه الخطبة. أيضا الأمر الثالث الصبر، إياك والعجلة، فالصبر هو حبس النفس، حبس القلب عن التسخط، حبس اللسان عن التشكي، حبس الجوارح أيضا عن اللطم وشق الجيب. يقول ابن القيم في الوابل الصيب والصبر يكون بالقلب وباللسان وأيضا بالجوارح. ولأهمية الصبر يقول الإمام أحمد ذكره الله في القرآن في أكثر من 90 موضعا. فإذا كنت في قومك تدعوهم إلى الخير فعليك أن تكون من الصابرين، وإياك أن يدخل عليك القنوط واليأس، هؤلاء ما فيهم خير، هؤلاء كذا، ما أدراك، إنما الأعمال بالخواتيم. إياك ثم إياك، بلغ دين الله وأقم الحجة على الناس، بالدليل والبرهان، ورغبهم في الخير، وحذرهم من الشر. نبينا صلى الله عليه وسلم يقول: يأتي النبي وليس معه أحد، ويأتي النبي ومعه الرجل والرجلان، فإياك أن تتسخط. سئل العلامة العثيمين عن رجل دعا قومه ورأى منهم استجابة، قال: هؤلاء ما فيهم خير. قال: هذا ما دعا لله، هذا دعا لنفسه من أجل أن يعظم، من أجل أن يكبر في قلوبهم وفي أعينهم. قال: هذا ما دعا لله، دعا لنفسه. إن استجابوا فبفضل الله، وإن أعرضوا فبعدله. ليس عليك هداهم ولكن الله يهدي من يشاء. نبينا عليه الصلاة والسلام أفضل البشر، ماذا قال الله فيه؟ إنك لا تهدي ماذا؟ من أحببت، أي أحببت هدايته أو أحببته حبا طبيعيا فهو عمه. إذن اصبر، والصبر مثل اسمه، مر مذاقته ولكن عواقبه أحلى من العسل. نبينا عليه الصلاة والسلام جاءه عمرو بن عبسة، وجزيرة العرب قد أظلمت بالشرك والكفر، وبعث النبي صلى الله عليه وسلم في مكة وعلى أذية قومه له. جاءه عمرو بن عبسة قال: يا رسول الله، قال: من معك يا محمد؟ قال: معي حر وعبد، حر وعبد، أبو بكر وبلال. فما أن مضت تلك السنون وحج مع النبي صلى الله عليه وسلم أكثر من 100,000، أكثر من 100,000. قال جل وعلا: وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا ماذا؟ لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. قال ابن القيم، وكان شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله يقول: لا تنال الإمامة بالدين إلا بالصبر إيش؟ واليقين، إلا بالصبر واليقين. فاصبر على نفسك، على أهلك. الأمر الرابع الرفق، وهذا أصل عظيم في الدعوة. يقول العلامة ربيع حفظه الله: وهو الأصل في الدعوة. قال الله تعالى لموسى وأخيه هارون: فقولا له، عندما أمرهم أن يذهبوا إلى فرعون، فقولا له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى. وهذا هو الأصل، وقد تكون الشدة هي الحكمة في موضعها، لكن هذا هو الأصل، الرفق. فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: ما كان الرفق في شيء إلا زانه، وما نزع من شيء إلا شانه. الأمر الخامس في خطبتك: عليك أن تخاطب الناس على قدر عقولها، فلكل مقام مقال، ولكل مناسبة حال، وكما قيل: وليس كل ما يقال، أو ليس كل ما يسمع يقال. فقد جاء في صحيح البخاري تعليقا عن علي رضي الله عنه أنه قال: حدثوا الناس بما يعرفون، أتحبون أن يكذب الله ورسوله؟ أتحبون أن يكذب الله ورسوله؟ فبعض الخطبة قد يأتي بمسائل عميقة لا يفهمها إلا خواص طلبة العلم فينثرها على عامة الناس، هذا من الخطأ، هذا من الخطأ. قال ابن عباس: الرباني هو الذي يعلم الناس صغار العلم قبل إيش؟ كباره. يقول العيني رحمه الله في شرحه على صحيح البخاري، وهو من علماء الأحناف، في كتابه عمدة القارئ، يقول: أمر علي رضي الله عنه بمراعاة مستوى فهم الناس عند التحدث إليهم، وبين ما يترتب على عدم مراعاته من تكذيب الله ورسوله، لأن الشخص إذا سمع ما لا يفهمه وما لا يتصور إمكانه يعتقد استحالته جهلا فلا يصدقه بل يجحده. انتهى كلامه رحمه الله. وتعلمون أن النبي عليه الصلاة والسلام لما حدث لمعاذ بحديث أنه يبشر الناس من قال لا إله إلا الله دخل الجنة، قال: أفلا أبشرهم؟ قال: لا. قال: إذن إيش؟ فيتكلوا. قد يظنون أن المراد من هذا الحديث هو التلفظ بهذه الكلمة دون معرفة معناها والعمل بها أو العمل بمقتضاها، فأخبر بها معاذ عند وفاته وعندما حضرته الوفاة، خوفا من ماذا؟ من الإثم، من كتمان العلم. ولهذا بوب البخاري باب كتمان العلم على بعض الناس، كتمان العلم على بعض الناس. وينبغي على الخطيب أن يرجع إلى طلاب العلم وإلى إخوانه وزملائه ويستشيرهم أو يستشيرهم في موضوع الخطبة، هل هو مناسب أو غير مناسب، هل تتحقق به المصالح أو قد تتحقق به مفاسد أكبر وأعظم. فالدين مبني على المصالح في جلبها والدرء للقبائح. إذن ينبغي أن تحدث الناس بما يعرفون. أيضا مما يتعلق بالخطبة، أمر السادس أو السابع، طيب، الحذر من الإطالة. فهديه صلى الله عليه وسلم عدم إطالة الخطبة، وهذا هو فعل أصحابه من بعده رضي الله عنهم، وهذا هو فعل سلف هذه الأمة. فقد قال أبو وائل كما في صحيح مسلم: خطبنا عمار فأوجز وأبلغ، فلما نزل قلنا: يا أبا اليقظان، لقد أبلغت وأوجزت، فلو كنت تنفست، أي توسعت في الخطبة. فقال: إني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن طول صلاة الرجل وقصر خطبته مئنة من فقهه، أي علامة على أنه فقيه. والتقصير يا إخوة غير المخل، نحو ربع ساعة، ثلث ساعة، هذا نافع أولا لأنه هدي النبي صلى الله عليه وسلم، فقد قال جابر بن سمرة كانت صلاته قصدا وخطبته قصدا. يقول الشوكاني رحمه الله: والقصد في الشيء هو الاقتصاد فيه وترك التطويل، هذا هو القصد. من أجل ماذا؟ من أجل ألا يمل الناس أيضا من أجل أن يستوعب الناس الموضوع، فإن المجلس إذا طال كان للشيطان فيه نصيب، والكلام ينسي بعضه بعضا كما قيل. وقد قيل: قليل يوعى خير من كثير ينسى، قليل يوعى خير من كثير ينسى. فبعض الناس قد يبقى نصف ساعة، 40 دقيقة، ما يصلح يا إخوة، خالف السنة وضيق على الناس. والناس إذا طال المجلس جاءهم الملل. أيضا مما يتعلق بالخطبة أن يبتعد عن التكلف في السجع، فإن التكلف في السجع مذموم، وخاصة إذا كان في رد الحق وتزيين الباطل. ذاك الرجل الهذلي الذي قال: كيف أغرم من لا شرب ولا أكل ولا نطق ولا استهل، فمثل ذلك يطل، أتأتي فهدية في جنين؟ أتى بك هذا الكلام المسجوع ليرد حكم النبي صلى الله عليه وسلم في دية الجنين. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن هذا من إخواني الكهان. ولهذا يقول الحافظ ابن حجر: ذم العلماء السجع إذا كان فيه معارضة للحق، وثانيا إذا كان فيه تكلف. ويقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: وليست الفصاحة في التشدق في الكلام والتقعير فيه. إذن عليك أن تبتعد عن السجع الذي فيه تكلف، وأيضا التقعر والتشدق في الكلام. أيضا عليك أن تبتعد عن وحشي اللغة وعن غرائب مفرداتها. نحن في زمن قد ابتعدنا فيه عن لغة العرب، فإياك ثم إياك وأنت في هذا المنبر تدعو الناس إلى الخير أن تأتي بوحشي اللغة وبالمفردات الغريبة. العلامة العثيمين يقول رحمة الله عليه: وتجوز الخطبة باللغة الأجنبية. وهي مسألة خلافية بين العلماء، هل لابد أن تكون باللغة العربية؟ الشيخ العثيمين يقول تجوز باللغة الأجنبية، لأن المقصود من هذه الخطبة وعظ الناس وهم أعاجم لا يفهمون لغة العرب، فلو خطب الخطيب باللغة العربية ما بلغوا المقصود أو ما تحقق المقصود. فقال الشيخ: لا بأس أن يخطب بغير العربية، إلا الآيات والأحاديث تقرأ باللغة العربية. ثم استدل بقوله تعالى: وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه. فلا تظن أيها الطالب أن البلاغة إنما هي الإغراب في اللفظ والتعمق في المعنى، لا، بل الأصل في الفصيح من الكلام ما أفصح عن المعنى، تأتي بالكلام المعلوم الذي يعرفه الناس، وكما قيل البليغ ما بلغ المراد، البليغ في الكلام ما بلغ المراد، وقل لهم في أنفسهم قولا بليغا. الآن إذا أتيت بألفاظ غريبة وبوحشية اللغة الناس لا، ما وصلت إلى قلوبهم ولا تحقق المقصود من الموعظة ومن الخطبة. وإياك أيضا أن تسرد الخطبة سردا، بعضهم يكتبها ويسردها سردا ولا يتفاعل معها. ينبغي أن تتفاعل مع خطبتك، أن تقرأها مرة ومرتين وثلاث وأربع، وعليك أن تنظر إلى الناس بلغة العينين كما يقال، وتتفاعل مع خطبتك. أما أن تسردها سردا ففي الغالب لا أثر لها على قلوب الناس، لا أثر لها على قلوب الناس. فنبينا عليه الصلاة والسلام كان إذا خطب أحمرت عيناه وعلى صوته واشتد غضبه حتى كأنه منذر جيش، يقول صبحكم ومساكم، كأنه منذر جيش. وهنا هل الأفضل الارتجال في الخطابة أو الورقة؟ فالذي عليه الصدر الأول هو الارتجال، وهو أفضل لمن يضبط خطبته ويستطيع أن يضبطها، فإن الارتجال أوقع في قلوب الناس كما ذكر هذا ابن عقيل الحنبلي رحمه الله تعالى. أيضا على الخطيب أن يختار المواضيع المناسبة على حسب المواسم والأحداث، فالله عز وجل من علينا بشريعة سمحة عظيمة تتتابع فيها مواسم الطاعة والخير، رمضان فيه العشر الأواخر، فيه ليلة القدر، أحكام العيد، صيام ست من شوال، ما بعد رمضان، العشر من ذي الحجة. فيقول بن سعدي عند هذه الآية ولا يأتونك بمثل إلا جئناك بالحق وأحسن تفسيرا، قال تدل على أن المرء عليه أن يستغل هذه المواسم في تبليغ دين الله. وقع حدث مثلا في قريتك، شجار، خطبة على الصلح إن ترى فيها مصلحة، حادثة قتل، خطبة على تحريم الدماء، وهكذا. ونأوصي إخوة بأن الأخ يستشير إخوانه. قال الله لنبيه وهو أفضل الخلق وأعلمهم وأخيرهم وشاورهم في الأمر، ارجع إلى كلام بن سعدي عند هذه الآية، قال وفي قوله وفي شاور وشاورهم في الأمر، فالشورى قال عبادة. ثانيا قال بالشورى يوفق الأمر المرء إلى الصواب. ثالثا يكسب بها قلوب إخوانه. فعليك دائما أن تستشير إخوانك في اختيار هذه المواضيع واستغلال الأحداث والمواسم، واحذر من أن تدفعك من أن تدفعك العواطف. فقد تقع أحداث وفتن فقد تسوقك نفسك إلى الكلام من غير الرجوع إلى أهل العلم، إياك ثم إياك. فويل ثم ويل ثم ويل لمن كان مفتاحا للشر مغلاقا للخير. ألزم غرز أهل العلم، وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به، ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه. فإياك، إياك أن تدفعك عواطفك أو هواك أو أهواؤك في قلبك إلى أن تتكلم في الفتن من غير أن ترجع إلى العلماء. إياك ثم إياك. أيضا على الخطيب أن يرتب خطبته ولا تكون هذه الخطبة مشتتة، يخرج السامع فيقول ما أدري في أي موضوع تكلم، يدخل من هنا ويخرج من هناك ويأتي بمواضيع شتى في هذه الخطبة. لا، عليك أن تجمع أن ترتب خطبتك، تتكلم على التقوى، اذكر تعريف التقوى، واذكر أيضا صفات المتقين، واذكر بعد ذلك ثمرات التقوى. تريد أن تتكلم على ظاهرة سيئة مثلا، تتكلم على حرمتها من دلائل الكتاب والسنة وكلام الصحابة والتابعين، ثم تتكلم على أسباب وقوع الناس فيها، ثم تأتي بالعلاج. وأن يكون في خطبتك ترهيب وترغيب، أي لا تسلك كما يقال مسلك الترهيب والقنوط، وربما يخرج السامع وفي نفسه قنوط من رحمة الله. نبينا عليه الصلاة والسلام قال: يسروا ولا تعسروا، وبشروا ولا تنفروا، بشروا ولا تنفروا. أيضا على الخطيب أن يظهر الرحمة والحرص، أو يظهر الرحمة والرفق بالمستمع، فيبتعد عن الأوامر والنواهي المباشرة: افعلوا، لا تفعلوا، أنتم تفعلون، أنتم كذا، أنتم كذا، ويخرج نفسه. بل عليك أن تقول: نحن مقصرون، يجب علينا أن نفعل كذا. وكما قيل: الخطيب الموفق من يوجه كلامه لنفسه قبل أن يوجهه إلى غيره. وأن يعظ نفسه قبل أن يعظ غيره، قبل أن يعظ غيره. فإياك أن تترفع على الناس، بل عليك أن تنظر إلى نفسك بعين التقصير والتفريط. يقول ابن القيم رحمه الله: على المرء أن ينظر بعينين، بعين المنة إلى الله أن الله جل وعلا هو الذي من عليك بالعلم النافع، ومن عليك بالهدى والتقى والخير والصلاح، فتشكره وتذل نفسك له جل وعلا وتتواضع لربك، وأيضا أن تنظر أيضا بعين أخرى وهي عين التقصير إلى نفسك، عين المنة إلى الله وعين التقصير والتفريط إلى نفسك بأنك مقصر، بأنك صاحب ذنوب، تخشى على نفسك من سخط الله وعقوبته، وألا تقبل أعمالك. ولهذا نقول نحن في سيد الاستغفار: أبوء لك بنعمتك علي، هذه عين المنة، أي أقر وأعترف. أبوء لك بنعمتك، نعمتك مفرد مضاف يفيد العموم، أي بجميع نعمك علي، ومن أعظمها نعمة الإسلام والسنة. وأبوء بذنبي، أي أقر بذنبي وتقصيري. فإياك أن تترفع على الناس وأن تتكبر عليهم وأن تخاطبهم بلغة الآمر والناهي، بل عليك أن تظهر الرفق والرحمة وإرادة الخير لهم. وهذه النصيحة هي إرادة الخير المنصوح: فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. أيضا على الخطيب أن يعد خطبته، والتقصير في إعدادها دليل على عدم تعظيمه لهذه الشعيرة، أو نقول ضعف تعظيمه لهذه الشريعة الشعيرة العظيمة. فبعضهم ربما نسخ لصق، ينظر أي خطبة هات ينسخها، ولماذا لا تدرب نفسك، ولماذا لا تجاهد نفسك في إعداد الخطبة؟ لا بأس أن تستعين بالله ثم بخطب العلماء والمشايخ. بعضهم ربما يوم الجمعة ضحى أو قبيل الخطبة بساعة نسخ لصق، هذه أمانة في عنقك. الخطبة شعيرة من شعائر الإسلام، عامة أهل العلم على أنها شرط في صحة صلاة الجمعة. فينبغي على الخطيب أن يعد خطبته وأن يعدها إعدادا جيدا ولا يتهاون فيها، ولا يتهاون فيها حتى يعيش كما يقولون مع خطبته، حتى يعيش مع خطبته. وأيضا إن كان ضعيفا في اللغة استعان بعض الله جل وعلا بإخوانه المتمكنين من أجل أن ينظروا وأن يراجعوا خطبته من حيث إعرابها وتركيبها وألفاظها، لأن الخلل اللغوي حقيقة كبيرة على المنبر، ما يصلح أنت بلحنك تنفر الناس عن الحق، فاللحن مذموم، أنت على منبر وأنت تؤدي عبادة عظيمة. وقد كان السلف يؤدبون أولادهم على اللحن، ولا بأس كما تقدم من الاستفادة من خطب علمائنا، خطب المشايخ. هناك خطب كخطب الشيخ العثيمين رحمه الله، خطب الشيخ الفوزان حفظه الله، وغيرها من خطب العلماء والمشايخ. أيضا على الخطيب أن يحذر في إعداده للخطبة من الأحاديث الموضوعة الضعيفة ولو كانت في فضائل الأعمال، ففي الصحيح غنية عن الضعيف، فإياك ثم إياك، بل عليك أن تأتي بالآيات، تنظر إلى تفاسير أهل العلم، تنقل أقوال الصحابة والتابعين في تفسير هذه الآيات، من تفسير ابن جرير، من تفسير ابن كثير، تفسير البغوي، تفسير ابن سعدي، إلى غيرهم، إلى غيرها من تفاسير أهل السنة. أيضا تأتي بالأحاديث وتنظر إلى شروحاتها، واحرص على الأحاديث الصحيحة. خرج رجل من جماعة التبليغ المبتدعة وقال هذا حديث موضوع، فقيل له ما معنى موضوع؟ قال وضعه النبي صلى الله عليه وسلم، والموضوع هو المكذوب المصنوع، وهذا لجهلهم، وهم ممن يدعو على جهل، على جهل عظيم كبير جدا، نعوذ بالله من شرورهم وفتنهم. فإياك أيضا من ذكر القصص، القصص والإكثار منها لا بأس إذا كانت قصصا صحيحة. أحيانا أنت تتكلم على الإيثار، تتكلم على الظلم، تتكلم على بر الوالدين، إذا كانت هناك قصص فلا شك أن القصص يؤثر في قلوب العامة والناس، لكن بشرط أن يكون قصصا من القرآن أو من السنة الصحيحة. أما أن تأتي بقصص كما يأتي بها القصاص لا زمام لها ولا خطام لها، فقد كان السلف يحذرون من القصاصين. أيضا على الخطيب إذا أراد أن يعالج مسألة ما، ظاهرة سيئة انتشرت في الناس، فلا أتي ويقول قد وقع كذا وكذا، وقد وقع كذا وكذا، وقد حدث كذا وكذا، هذا من إشاعة ماذا؟ الفاحشة بين الناس. إياك، وقد وقع أن رجلا كذا بزنا أو لا، هذا من إشاعة الفاحشة بين الناس عياذا بالله. لا، تأتي بالأدلة، كلام أهل العلم، بالنصوص تحذر من أسباب الوقوع في هذه الفاحشة مثلا، تذكر أسباب السلامة منها وعلاج هذا الأمر. فإياك ثم إياك. أيضا على الخطيب ألا يحزن لقلة الحضور، وألا يغتر بالكثرة. بعضهم إذا وضعته أو وضعه مدير المكتب في مسجد صغير حزن، نفسه تحدثه أن يخطب في مسجد السوق وفي وسط المدينة لأن الناس فيه أكثر، هذا مرض يا أخو. إذا كان القلب يفرح بالكثرة ويحزن للقلة نسأل الله السلامة والعافية. لا، عليك أن لا تلتفت إلى هذه الأمور، بل تجاهد نفسك وأنت في طاعة وأنت في عبادة، ولو ما حضر لك إلا القليل. نافع مولى ابن عمر كان يجلس في المسجد النبوي ولا يحضر له أحد إلا مالك، فأخذ عنه مالك الحديث، وانتشر علم نافع بسبب من؟ رواية الإمام مالك عنه، الإمام مالك عنه. فإياك أن تكون من هؤلاء ممن يفرحون بالكثرة، هذا إن دل على مرض في القلب عياذا بالله. أيضا على الخطيب خاصة إذا كان مبتدئا والناس بحاجة إلى خطبته، فإياك أن تتوانى وأن تتأخر، فقد تأتيه رهبة وخوف ولا يستطيع أن يصعد المنبر. لا، كنت طالب علم فاستعن بالله أولا. إذا تأخر أهل الخير والصلاح وأهل السنة ربما تقدم أهل البدع والأهواء، فإن كنت أهلا للخطابة فاستعن بالله وعليك بالدعاء بأن يثبتك الله عز وجل، وبإذن الله إذا استعنت بالله أعانك ووفقك وسددك. أيضا على الخطيب أن يعتني بصلاح مظهره، بجمال لباسه ونظافته، من غير مبالغة ولا إسراف. أيضا أن يعتني بجمال بدنه وطيب رائحته، فقد بوب الإمام البخاري باب يلبس أحسن ما يجد، يلبس أحسن ما يجد، وأن يراعي في لباسه عرف بلده إلا ما كان مخالفا، بمعنى هل يليق يا إخوة مثلا في بلدنا أن يأتي مثلا بعقال؟ هل يصلح هذا غترة وعقال؟ عليك أن تراعي الغترة مثلا البيضاء لا بأس، لكن حقيقة بعض الألبسة ليست من عرف بلدنا فتترك، وقد تدخل في لباس الشهرة، قد تدخل في لباس الشهرة. أيضا على الخطيب أن يفتح قلبه لناقديه، فلو جاءوا إليه وقالوا وقع منك كذا، وقع منك خطأ، زلت لسان، فلا يتكبر على نصحهم وعلى تنبيههم، بل عليه أن يشكرهم وأن يثني عليهم ويتراجع إن كان قد وقع في خطأ وزلل، وهذا الخطأ خطأ شرعيا، وكان هذا الخطأ خطأ شرعيا، عليه أن يتراجع وأن يتوب، وعليك أن تقبل النصيحة. وأخيرا بعض الإخوة قد يوفق للخطابة فيخطب سنة سنتين ثم يقول أنا مللت، أو أن الخطبة هذه لابد أن لا يتقدم إليها إلا طالب علم وأنا لست بطالب علم. هو الحمد لله عنده خير في الغالب ممن يخطبون من حفظة القرآن أو قد على وشك إكماله، أو ممن يحفظ القرآن ويتابعون الدروس، فأرى هذا يا إخوة هذا الإعراض من الشيطان عياذا بالله. الشيطان يصدك عن فعل الخير وعن الدعوة إلى وعن الدعوة إلى الله عز وجل، فإياك إياك. وإعراضك عن الخطابة، والناس بحاجة إليك، نخشى أن تبتلى بعقوبة من الله. لا، عليك أن تجاهد نفسك وأن تستعين بالله وأن تطلب من العون من الله والفتح من رب العالمين. وأنا أوصي أن المسجد إذا اختير له خطيب يبقى فيه، وإن حصل له عذر يؤتى ببديل له، وهذا البديل يبقى. بعض المساجد قد يغيب الخطيب خمسة خطب، ففي كل خطبة يأتي خطيب، فكثرة الخطبة على الناس تشوش عليهم حقيقة. فاحرصوا أيها الطلبة على تحصيل العلم وعلى ضبطه، ونسأل الله جل وعلا أن يوفقكم إلى كل خير. ويقول نبينا عليه الصلاة والسلام: من لا يشكر الناس لا يشكر الله. فجزى الله خيرا الهيئة العامة للأوقاف على ما تقوم به من هذه النشاطات المباركة وهذه الدورات النافعة. نسأل الله جل وعلا أن يجعل ذلك في موازين حسناتهم جميعا، وأن يجعلهم ذخرا لهذه البلاد، وأن يكونوا نافعين للعباد. والعلم يا إخوة النافع ما حل في بلد إلا بارك الله فيها بإذن الله جل وعلا. العلم النافع الذي يحض ويحث على العمل الصالح، فالله عز وجل يقول: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. فبلدنا ليبيا بفضله جل وعلا انتشرت فيها السنة، وانتشرت فيها مراكز التحفيظ والدورات، وكثرت فيها الدورات العلمية، وهذا بتيسير الله وفضله. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يبارك لنا في هذا الخير، وأن يعيننا على شكره جل وعلا. وأيضا أشكر المشايخ الفضلاء على ما يقومون به من جهود في تعليم أبنائهم وطلابهم. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل ذلك في موازين حسناتهم، ونسأل الله جل وعلا أن يسددهم وأن يوفقهم، وأن يجعلهم مفاتيح خير مغاليق شر. وأيضا أشكركم على صبركم وجلوسكم في تلقي العلم وتحصيله، فاصبروا فيا نفس ما هي إلا صبر أيام كأن مدتها أضغاث أحلام. يصبر طالب العلم سنة سنتين ثلاث أربع وهكذا، فيرجع إلى بلده، فالأيام تمضي. وطلب العلم كما يقول الإمام الزهري: بمرور الأيام والليالي. فاثبتوا على الطلب والتحصيل. ابن منده بقي يطلب العلم وغريبا عن بلده أكثر من 4 عقود، نحو 45 سنة. فاحرص على طلب العلم وتحصيله. جابر رحل إلى، كما في صحيح البخاري معلقا، إلى الشام من أجل حديث. يقول ابن أبي يعلى في طبقات الحنابلة عن كتاب أصول السنة للإمام أحمد الذي رواه عبدوس بن مالك العطار عنه، قال: لو رحل إلى الصين لأجلها لكان قليلا، لو رحل إلى الصين لأجلها لكان قليلا، كانوا يعظمون العلم يا إخوة. فأسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم إلى كل خير، فما كان من صواب فمن الله، وما كان من زلل فمن نفسي والشيطان، والله تعالى أعلى وأعلم.